يا من يا هو يا هو شمائل النبي المختار بشرى قد نلت رجاء يا من يا هو يا هو شمائل النبي المختار بشرى قد نلت رجاء سنى الأنوار في علا فزنا ولا في علا نلنا الأخلاق نلنا الأربى يا ربي بجاه سبل الله